السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، قد أكمل الله عز وجل لنا الدين، فجعل بناء الإسلام على أركان خمسة، أولها شهادة التوحيد، وأحدنا يتلقاها من الصغر بين والدين مسلمين فنحمد الله على نعمه وآلائه، ثم إذا ما أدرك يعلم الصلاة، وهذه الصلاة عمود الإسلام. ثم نحن في هذه الأيام في ليالي ونهار رمضان نقيم الركن الرابع من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام. ومن المناسب جدا أن نتحدث عن الركن الثالث، ألا وهو ركن الزكاة. زكاة الأموال عباد الله فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة العظام، قرنت بالصلاة في مواضع كثيرة جاوزت 80 موضعا. ولا خير في إنسان يصلي ولا يؤدي زكاة ماله، أو يزكي ولا يصلي، والاقتران بينهما دليل على صحة الإيمان القلبي والعملي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عز من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة عباد الله من الشرائع العظيمة التي شرعها الله تعالى تطهيرا للمال وتزكية للنفس، تزيد المال بركة وتنمية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال أخرجه مسلم. وهذه الزكاة سبب لدفع البليات، وسبب لنزول الخيرات وحلول البركات. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. عباد الله، إن الذين يبذلون الزكاة ويؤدونها طيبة بها نفوسهم لدليل على كمال إيمانهم، ودليل على نور قد حصلوه في قلوبهم، فهم لا يخافون مما هو آت، ولا يحزنون على ما فات، موعودون بجنة عرضها الأرض والسماوات. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. أخرجه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. عباد الله، إن من الغايات العظيمة أن من أدى الزكاة فإن الله يمكنه ويجعل له المكنة ويجعل له الأثر الطيب المبارك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إخوة الإيمان، إن هذه الزكاة فريضة على أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الذي لا يشق عليهم، وهو يسع الفقراء ولا يحوجهم إلى السؤال. ولو أن الأغنياء كلهم أدوا الزكاة لما بقي فقير معوز أبدا. وقد توعد سبحانه الذين يكنزون ويعدون المال عدا ولا ينفقون ولا يخرجون زكاتها، فقال سبحانه في سورة براءة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان أي نابان يخرجان من فمه أو نقطتان سوداوان فوق عينيه، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشتقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلاه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذه عقوبته في الآخرة. واعلموا يا عباد الله أن من منع الزكاة فإن عقوبته أيضا عاجلة، فإن مانع الزكاة إما أن يمنعها جحدا للزكاة وإنكارا لركنيتها، فهذا خارج عن الإسلام باتفاق علماء المسلمين، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يعذر لجهله ويعلم أحكام دينه. وأما أن يمتنع عن أدائها مع اعتقاد وجوبها كسلا أو بخلا فإنه آثم إثما عظيما، مرتكب جرما جسيما، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من منع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بل وذهب بعض العلماء إلى أن للحاكم أن يأخذها منه ونصف ماله عقوبة له وزجرا لأمثاله، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها. ومعنى مؤتجرا أي طالبا الأجر من الله. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله. وقال مرة: وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، أي حقا من الحقوق الواجبة ليس لآل محمد منها شيء. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وحسنه الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الرزاق الكريم، جعل العاقبة للمتقين المنفقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى. واعلموا عباد الله أن هذه الزكاة هي تربية للنفس وتخلص من شحها، وهذه بداية لأن يتخلص المسلم مما في ماله من الشوائب أو من المحرمات، فإن التجار يشوب عملهم شيء من اللغو واليمين، وإن الزكاة طهرة لذلك. أي عباد الله، اعلموا أن الشارع الحكيم بيّن نصوص أحكام الزكاة في نصوص الوحيين، وفصلها أهل العلم في كتب الفقه، فينبغي معرفة أحكامها بشكل صريح، لا سيما من ملك نصاب الزكاة، فيجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، حتى إن أحدهم من جهله ليخبرني بالأمس أنه يريد أن يؤدي زكاة ماله لأبيه، أما يستحي هذا الرجل أن يجعل هذه الوساخة من الأموال لوالديه؟ والله لو كانت لقمة أكل ما أطعمها لأبيه، فكيف وهي زكاة قد كان فيها حق الفقراء؟ أي عباد الله، إن الأموال التي تجب فيها الزكاة في الأصل هي الأثمان، الذهب والفضة، وما قام مقام الذهب من الفضة اليوم من الأوراق المالية والسندات المالية والصناديق الوديعية ونحوها، فإنها كلها أموال، فمن ملك دينارا أو ريالا أو درهما أو دولارا يجمع ذلك كله، فإذا بلغ نصاب الذهب فإنه يجب عليه أن يزكيه، وكذلك الزروع والثمار وعروض التجارة والسوائم من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والمعدن والركاز، وهو المدفون من الكنوز الجاهلية. فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، ويعادل في موازيننا اليوم 85 غراما تقريبا، فمن كان يملك مالا دينارا أو ريالا أو دولارا ما يستطيع أن يشتري به 85 غراما من الذهب فإنه قد ملك نصاب المال. ونصاب الفضة 100 درهم، أي 600 غرام تقريبا، وفي كل من الذهب والفضة ربع العشر، ويجعل الذهب مع الفضة لتكميل النصاب، كما يجعل الدينار والدولار والدرهم لتكميل النصاب عباد الله. وأما نصاب الزروع والثمار 5 أوسق، وهي 300 صاع، والصاع 4 أمداد ملء كفي الرجل المعتدل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، أخرجه مسلم، وهذا قول جماهير العلماء. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. وأما العروض وهي كل ما يعد للتجارة، فيا معاشر التجار، إن التجار هم الفجار، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق من بين يديه ومن خلفه. فاتقوا الله وتعلموا أحكام دينكم، واعلموا أن كل ما يعرض للتجارة فإنه إذا مر الحول على تجارته يجب عليه أن ينظر إلى هذه العروض وما عنده من الأموال، فيخرج منها 2.5%، ربع العشر. وتفصيل أحكام الزكاة إنما يتعلم من كتب الفقهاء وبين يدي العلماء. أيها المسلمون، تجب الزكاة في هذه الأموال بشروط مخصوصة ذكرها أهل العلم، وتصرف لأصناف مخصوصين حصرهم الله سبحانه وذكرهم بنفسه الكريمة في قوله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، أي تمليكا، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، أي تصريفا، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته ولو لم يوصي بها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالقضاء، متفق عليه. ولأن الزكاة حق الفقراء فلا يسقط بموته، فيجب إخراج الزكاة من ماله أولا ثم ما بقي، فلحسب وصاياه ثم ما بقي، فلتركته. اللهم إنا نسألك يا كريم كما بلغتنا رمضان أن تعتقنا في هذا الشهر الكريم يا رحمن، وتعتق والدينا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمر البلاد، واجعله يا رب العالمين نافعا للعباد والبلاد، وهي له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتكفه عن الشر. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تتقبل صيامنا وقيامنا، وتعيننا في هذا الشهر على تلاوة القرآن والذكر والطاعة والصدقة يا رحمن. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.